بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فلما ترجمة.

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم.